في حدود علمي. يبقى انت كيف خرجت عن تعليمه؟ قال لي والله ما اقدرش استغنى عنها، دي بتوصلني. تمام. فالحقيقه كنت عايز اقول له كلمه قراتها لابن الجوزي بس خفت يخاف منها وينفر مني. تمام. ابن الجوزي رحمه الله قال: حضرت بعض الصوفيه الذي يفسر قول الله تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، وكان لا يصلي. فلما قيل له في ذلك قال: انا وصلت الى اليقين. يبقى خلاص ما عادش يعبد ربنا بقى، ما هو الايه دي معناها كده: اعبد ربك حتى اذا وصلت الى اليقين فكف عن عباده ربك. تمام. قال: فلما انكر عليه قال: هذا هو الطريق الذي يوصل. قال ابن الجوزي: قلت نعم يوصل، ولكن الى سقر. ده كان ايه؟ ده كان تعليق ابن الجوزي. فهو لما قال لي بتوصلني استجده، انا ما اقدرش اقول له ولكن الى سقر، لان دي خواتيم وانا ما اعرفش اتدخل فيها ولا يجوز لي، وحتى لو يعني يجوز لي ان اقولها هتعمل نفره في قلبه مني، يعني ما عدتش اعرف ادعوه بعد كده، يعني بينه وبينه هيكون بينه وبينه ايه؟ بينه وبينه عداوه. فيبقى اذا معنى ولا تطغوا، اي لا تتجاوزوا الحدود فتخترعون عبادات لم اشرعها لكم، لا في القرآن ولا على لسان نبي. يبقى اذا الذي يجعلك تنحرف عن طريق الاستقامة حاجتين مذكورين في الآية: ومن تاب معك، اللي هو الذنب الذي يخرجك عن طريق الاستقامة، يبقى علاجه الايه؟ التوبة. ولا تطغوا، اي لا تزد في العبادة ما ليس منها. واحنا عندنا في رمضان بسم الله ما شاء الله، يعني الابتداع على ودنه في التراويح، وكل مسجد له مذهب يا اخي. ها احنا نصلي تراويح 8 ركعات، فمسجد كنت اصلي فيه بعد الركعتين الاولانيين يقول لك ابو بكر، وبعد التانيين الركعتين الاربعه يقول لك عمر، وبعد السته يقول لك عثمان، وبعد الثمانية يقول لك علي. يا اخي جايه محبوكة بالظبط. ها اخوانا في الاربعه 8 ركعات متقسمه عليه. تمام. طب جبت دي منين ان شاء الله؟ الناس تانيين وده الاكثر والاشهر يقروا قل هو الله احد 3 مرات بين ال، فمره بصلي في مسجد فقمت انكرت على الجماعه اللي يقرأوا قل هو الله احد، فطلع لي واحد من ركن من المسجد كده وقال لي: انت بتقول لي بدعه؟ يعني قل هو الله احد بدعه؟ هو داد ابوهم يترك الوصف ويتعلق بالاصل، هو القصه كده. قلت له: لا، قل هو الله احد مش بدعه، بس ايه رايك لو انا عطست قمت انت قايل لي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لو انا عطست يعني وانت قلت لي الكلمات دي، او قرات علي يا ياسين عشان تستريح مني، ها، او قرات ايه الكرسي، او عملت اي حاجه بعد العطاس، الكلام ده ينفع؟ قال لي: لا ما ينفعش. قلت له: ليه؟ قال لي: لان النبي ما عملهاش. قلت له: طب بلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يقرا قل هو الله احد بين التراويح؟ فسكت شويه، كان راجل كبير يعني عدى 60 يعني. فقال لي: يعني انت عايز تقول لي كده ببساطه ان انا بقالي 60 سنة مغفل؟ قلت له: انا ما قلتش كده، يعني ايه من يوم ما بدا يصلي التراويح وعمال يقول ايه قل هو الله احد الله الصمد وبتاع الكلام ده؟ قلت له: انا ما قلتلكش كده، ولكن انا عايز اقول ان هذا ليس من السنه، والمرء لا سيما ان لم يكن متخصصا يفوته شيء كثير. يعني انا نفسي في كثير من علوم الشريعه اللي انا متخصص فيها لا اعلمها، حتى في العلم اللي انا متخصص فيه تخصص التخصص بقى في علم الحديث في اشياء كثير انا لا اعلمها، فكل انسان مدين بجهله. فايه الاشكال يا اخي لما ترجع انت الى السنه وانا عرفتك المساله بدون ما اجرحك ولا الكلام ده؟ خرج مغضبا خد البلغه ومشي. تمام. فانا عايز اقول لما يجي يقول قل هو الله احد اهو وحطها ما بين التراويح ويقول لي انا بقرا قران، نقول له: لا،